راكبكو مكسورة. اشتروا مني ما تتغشموش، ما تجوش تدق على بابنا، ساعتها مش هنعرف نلوش. اظن كده نزيها بقلب جري اللي شق ضلوا بهواه، على اللي ما خافش من الحكام ولا لحبه كانت وياه، على اللي ما خافش من الحكام ولا لحبه كانت وياه. ربنا حبب الخليفيه كبير وصغير يحلف بيه، قالوا له قلبي الابيض مين، قلنا مرقوم محسن ليه. تقدر تلاقي جنس في خمان، تقدر تجيب كلب وترقم، لكن اللي يتعامل برجوله صعب قوي انك تلقى. دول عمراكبكو مكسوره.